فقالوا إن هذا إلا إفك، يعني إن هذا القرآن إلا إفك افتراه، افتراه أي كذبه على الله وتقوله على الله وجاء به من قبل نفسه وساعده على ذلك قوم آخرون، هو كذب على الله وافتراء على الله جل وعلا. قال الله عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي جاءوا بهذه المقالة التي قالوها ظلما وزورا. ظلما لأن هذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحي من رب العالمين وتنزيل من الله جل وعلا، ما جاء به من قبل نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلأن يقال والحالة هذه إن هذا إلا إفك كذب وافتراء وجاء به من قبل نفسه وساعده عليه قوم آخرون، هذا أظلم الظلم وأشنعه. إن فقد جاءوا ظلما وزورا، والزور هو الكذب والباطل. فبين سبحانه وتعالى أن مقالة هؤلاء هي من الظلم العظيم والجرأة العجيبة في تكذيب الخبر المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. وقد كانوا يعرفون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منذ نشأته ونعومة أظفاره بالصدق والأمانة، ما كانوا يحفظون عليه كذب ولا كانوا يحفظون عليه خيانة، بل كان يسمى عندهم الصادق الأمين لما يعرفونه من صدقه العظيم وأمانته ونصحه، وكانوا يأتمنونه على أموالهم وودائعهم لما يجدون فيه من الأمانة والصدق والوفاء. ثم مع هذا الذي عرفوه به من الصدق والوفاء زعموا هذا الزعم الباطل أن الذي جاء به الذي هو وحي الله كذب وافتراء. كيف يقولون في حقه أن هذا الذي جاء به كذب على الله وهم إطلاقا ما عرفوا عنه أبدا كذب على مخلوق، ما عرفوا عنه أبدا أنه كذب على مخلوق، ولا يحفظون عليه كذبة واحدة ولا خيانة ولا غش ولا يسمونه إلا الصادق الأمين، ثم يقولون هذا كذب على الله ويكذب على الله، ما عرف عنه كذب على المخلوقين، فكيف يكذب على رب العالمين؟ وكيف يتجرأ أن يقول أن هذا الذي جاء به هو من عند الله وهو بزعمهم يكذب على الله سبحانه وتعالى؟ هذا أظلم الظلم وأعظم الجرأة وأشنع الزور والباطل. قال: فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا الكفار: أساطير الأولين، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اكتتبها أي خطها واستنسخها من إملاءات من كانوا يملون عليه بزعمهم هذه الأساطير، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي يعمد إلى أناس يجلس إليهم ويملونه هذه الأساطير وهذه الأخبار، ثم يزعم أنها من عند الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الذي كانوا يزعمون أنه يجلس إليه ويكتب عنه هذه الأساطير بزعمهم قين حداد معروف بعمل الحدادة، وهو لسانه فارسي ليس بعربي، ويزعمون أنه كان يأخذ عنه ويكتب عنه. ولهذا في آية أخرى قال لسان الذي يلحدون إلي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فالحاصل أن القوم أعظم الفرية على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك من أجل تكذيب الخبر المنزل من الله والوحي المنزل من الله جل وعلا. نشأ بينهم بين أمة أمية في غاية الجهل والضلال، ولم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل في طلب العلم، وقد جاءهم بهذا الكتاب العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علما ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه. كيف يقال إن هذا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون أو أساطير اكتبتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا؟ نعم. قال رحمه الله: وقد تحدى أقصاهم وأدناهم وأفرادهم وجماعتهم وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون، وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم وتبين عيهم. واتضح لهم ولغيرهم عيهم واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم وتبين بطلان دعواهم. وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صار كلامه ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول. وكل شبهة يدلون بها في معارضة الرسول صلى الله عليه وسلم من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق. يعني من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق، إن الباطل كان زهوقا. نعم. يعني يقول الشيخ رحمه الله إن الله جل وعلا في القرآن تحداهم في مواضع كثيرة أن يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، هم يقولون مفترى، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل مفتريات، إذا كان هذا مفترى آتوا سورة أو عشر سور مفتريات مثل هذا الذي تزعمون أنه مفترى، آتوا عشر سور مفتريات أو سورة واحدة مفتريات أو آية من مثله. والقوم الذين يخاطبون بهذا التحدي أهل فصاحة وأهل بيان، معروفون بالفصاحة معروفون بالبيان، فتحداهم، وهذا التحدي يبين كذبهم أنه مفترى. إذا كان مفترى فأنتم أهل فصاحة وأهل لسان، هاتوا سورة واحدة، هاتوا عشر سور مثل هذا القرآن مفتريات، تقولون مفترى، هاتوا عشر سور مفتريات مثل هذا القرآن، هاتوا سورة واحدة مفترات مثل هذا القرآن تزعمون أنه مفترى. تحداهم وعجزوا عن ذلك. ومن يتتبع في هذا الباب يجد أن من حاول الشيخ يقول: وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به ما جاء به الرسول صار كلامه ضحكة. فمن حاول من هؤلاء لم يخرج عن إحدى نتيجتين: إما مثل ما قال الشيخ أن يأتي بكلام ضحكة للصبيان يضحكون منه لسخافته وحماقته وضوح سفه قائله، مثل ما يروى عن مسيلمة الكذاب الشاك كان يقولها ويزعم أنها وحي، وحي منزل من الله سبحانه وتعالى. كانت هذه كلها تروى ضحكة، ما فيها شيء من الحكمة ولا العقل ولا البيان، كلها ضحكة. أو الحالة الثانية يحاول ثم يخرج بالعجز، يعلن عجزه أن هذا لا يمكن أن وهذا حصل، يعلن عجزه أن هذا لا يمكن أن يحاكي بشر ولا يمكن أن يأتي بمثله بشر، وكلام يعجز البشر أن يأتوا بمثله. فلا يخلو من إحدى هاتين النتيجتين، إما أن يأتي بكلام ضحكة للصبيان أو يعلن عجزه وأن هذا الكلام لا يمكن إطلاقا لأحد من البشر أن يأتي بمثله. نعم. قال رحمه الله: ومن جراءتهم أنهم قالوا إن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أساطير الأولين، اكتتبها من كتب الأولين المسطورة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فيا ويحهم، من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد، لما يختص محمد صلى الله عليه وسلم وحده بالأخذ عنه؟ نعم، يعني هذا كلام جميل في هدايات قوله وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذا زعم هؤلاء قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. اكتتبها أي من كتب الأولين المسطورة، وجد كتبا للأولين مسطورة فيها هذه الأخبار فهي تملى عليه في الصباح وفي المساء. يقول الشيخ: يا ويحهم، من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ يقول: ولو قدر شيء من ذلك، لما يختص محمد صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إذا كان في شيء يملى كان يملى عليه ويملى على أيضا غيره، ما وجه تخصيصه هو وحده بأن تملى عليه تلك الكتب وغيره لا تملى عليه ولا يعرف أنها أمليت ولا قليل منها على أي من الناس في ذلك الوقت. نعم. قال رحمه الله: ولما كانت هذه مقالة زور وافتراء لا يخفى كذبها على أحد، تشبثوا وقالوا: كان محمد صلى الله عليه وسلم يجلس إلى قين حداد في مكة فارسي فيتعلم منه، فلهذا قال الله عنهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. بالغ في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها، فلا يمكن الجمع بين الناقضين، أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي اللسان الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه ولا معرفة يتميز بها، وهذا القرآن الذي جاء به مع كمال بلاغته حوى علوم الأولين والآخرين. هذا من مزاعم الكفار المشركين، أنه كان يجلس إلى حداد فارسي وأن ذلك الحداد يملي عليه. هذا من المزاعم التي ادعوها وزعموها. فالله يقول في سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، يقصدون هذا القين الحداد. يقول الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. لا يمكن يقول الشيخ الجمع بين النقيضين، يتعلم هذا الكتاب الفصيح البالغ في البيان والفصاحة وكمال كمال فصاحته كمال بلاغته ويكون تعلمه من رجل فارسي. الشيخ يقول أبكم، يقصد ماذا؟ يقصد أبكم باعتبار اللسان العربي، أبكم يعني ما يعرف عربية، لو كلمته بالعربية ما يعرف، أبكم يعني باعتبار هذا اللسان، وإلا هو متحدث بلسانه الفارسي، لكنه باعتبار اللسان العربي أبكم يعني لا يحسن أن يتكلم. فكيف لا يحسن أبكم لا يحسن أن يتكلم العربية ثم يملي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب البالغ في الفصاحة والبيان أعظم مبلغ؟ نعم. قال رحمه الله: ولما كان هذا القول الذي قالوه والمكابرة التي تجرأوا عليها قد علم الموافق والمخالف كذبها وافتراءها، وكان جميع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والدين ويعطونها حقها ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة. وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأوا أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت وبان زورها لكل أحد. صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة موهوها وظنوا أنها بهذا التمويه تروج، فزعموا وما أسمجه وأكذبه من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعلم من نفسه، وأنه كان يخلو بالطبيعة السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم فيعطيها لبه ويناجيها بقلبه فيخيل إليه أصناف التخايل فيأتي بها إلى الناس زاعما أنها من وحي الله على يد جبريل، وأن هذه التخيلات أو أن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل الرأي والحجى. نعم، يعني الشيخ لما ذكر دعاوى المشركين وما جاء في القرآن لإبطال لتلك الدعاوى، أشار رحمه الله أن لكل قوم وارث. فهؤلاء الكذبة على الرسل لهم ورثة في الأزمنة المتأخرة، لكن ورثتهم لا يأتون إلى الأشياء التي جاء في القرآن توضيح بطلانها وتعريتها وكشفها وبيان زيفها، لكنهم لا يتخلون عن التكذيب والكذب لكن بصيغ أخرى وطرائق أخرى يحاكون فيها سلفهم ومن ورثوا عنهم هذا الكذب على الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. فيقول الشيخ: قال بعض هؤلاء المتأخرين إن هذا القرآن هو شيء جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من نفسه، يخرج في العراء يخلو بالطبيعة كما يقولون، السماء والأرض والجبال والأنهار والأشجار، ويبقى في هذه الخلوة ثم يتخيل أشياء لا وجود لها أصلا، ويبدأ يعيش مع الخيال، ثم كتب وجاء بهذه الأشياء التي هي مجرد تخيلات، يعني يسمون أهل هذه المقالة أهل التخيل أو التخيل، لأنهم يقولون أن هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام مجرد خيالات، يعني ليس هناك جنة ولا نار، ما هناك جنة ولا، لكنه يخلو بالطبيعة فيتخيل جنة وصفتها كذا وفيها كذا وفيها حور وفيها كذا وفيها كذا، يتخيل خيال ثم يزعم أن هذا الخيال شيء أوحاه الله إليه، ثم يتخيل أيضا العقوبة ونار وصفتها كذا وصفة، وكل خيال، يتخيل أن وجود هناك ملائكة فهؤلاء هم إخوان أولئك المشركين وأعوانهم، واختطوا طريقهم وسلكوا مسلكهم في التكذيب بما جاء به الرسول. لكن لما كان الذي قاله المشركون الأول كشف وبين زيفه، سلكوا هذا المسلك واختطوا هذا الطريق الذي يريدون أن يصلوا منه إلى النتيجة التي أولئك أرادوا أن يصلوا إليها، وهي التكذيب بالقرآن وبما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قالوا يناجي الطبيعة ويخاطبها بقلبه، ثم يخرج بخيالات لا حقيقة لها، لا حقيقة لها. وقالوا هذه الخيالات، قالوا هذه الخيالات لما يتخيل جنة ويتخيل نار ويتخيل عقوبات، يتخيل هذه كلها من أجل ترقيق الناس وتحبيبهم للشيء الذي يأتي به والذي يقول. فهذه من أيضا من أعظم الفرى، وهم شركاء، أهل هذه الفرية شركاء للمشركين الأول في هذا الكذب والافتراء على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويمه للأمم، وبهرهم هذا النور العظيم، لجأوا إلى هذا التحذلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه إلى رجل من الطبيعيين، كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الفرنسيين، وتلقاها عنه بعض الملاحدة العصريين، وهو مبني على إنكار وجود رب العالمين وأنه ما ثم إلا عمل الطبيعة. وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهة من قول الأولين. أعظم. وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهة من قول الأولين، وهن هذا الافتراء الذي ولدوه بعد مئات السنين أوضح ضلالا وظلما وجرأة ووقاحة من زور الأولين. نعم، يعني هذا الكذب الذي زعم هؤلاء الذين يزعمون أن هذه مجرد تخيلات أعظم فسادا من قول الأولين، أعظم فسادا وأوضح ضلالا وظلمة ووقاحا من زور الأولين وكذب الأولين. يعني الأولون المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن قولهم ظلم وزور وجرأة، وهذا القول الذي زعم هؤلاء المتأخرون هو أعظم جرأة وأعظم زور وأعظم كذب وافتراء على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما قالوه، وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة لعقول سافلة وآراء ساقطة يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتها وإنكارها أجل الحقائق. ولهذا قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالرب القادر العظيم الذي أحاط علمه بجميع الأسرار وعلم أحوال العباد حاضرها ومستقبلها، فأنزله لهدايتهم وجعله منارا وعلما يهتدي به المهتدون في كل وقت وحين. قل أيها النبي لهؤلاء المفترين، أنزله أي هذا القرآن الذي تزعمون أنه مفترى وأنه أساطير الأولين اكتتبها، قل ردا على فريتهم وكذبهم وظلمهم، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنزل هذا القرآن العليم بالسماوات والأرض ومن فيها. فالرب العظيم القادر الذي أحاط علمه بجميع الأسرار وعلم أحوال العباد حاضرها ومستقبلها، أنزله هداية لهم وجعله منارا وعلما يهتدي به المهتدون. هذا الكلام لا يمكن أن يكون كما قال أولئك أطلاقا، بل هذا كلام من يعلم السر في السماوات والأرض، من يعلم السر في السماوات والأرض، الخبير العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام إلا كلام هذا الرب سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: فجميع الحقائق التي دعا إليها هذا الرسول وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة للعباد، لا يأتي من الحقائق ما يغيرها، ومحال أن يأتي شيء أصلح منها أو مثلها أو ما يقاربها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة. نعم، يعني يشير الشيخ إلى مثل قول الله عز وجل في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه، فإن يشأ الله يختم على قلبه. ومثل أيضا في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو كان كذلك لأحل الله به العقوبة، ويعني لا يزال كل يوم صلوات الله وسلامه عليه يأتيهم بالنصوص والآيات والأحكام والأوامر، كل مرة يقول هذا من الله وهذا منزل من الله، ولا يزال مع ذلك دينه في ماذا؟ أكمل، في ظهور وعلو ورفعة. ما يمكن أن يكون بهذا الزعم الذي يزعمونه يكذب على الله وشأنه هكذا في علو ورفعة وعلو ورفعة حتى انتشر في الأرض هذا الدين. لو كان يفتري كما يزعمون على الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما يمكن أن يترك هكذا. ولهذا يقول الشيخ: ومن كمال علمي وقدرتي أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في علو ولا يزال في في في في رفعة، لا يزال دينه في ظهور. لا يمكن أن يكون مع ذلك كله يكذب أو يفتري على الله سبحانه وتعالى. فلما أيد من جاء بها بنصره وحججه وأرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم التي يتبين بها أنه الحق وما سواه ضلال، علم بذلك أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربه. يعني لم يعاجل بعقوبة وأيد ونصر وحفظ ولا يزال في ظهور وعلو. هذا كله يوضح ويعلم من خلاله أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم. نعم. علم بذلك أن هذا الرسول أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربه، وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم وأعظمهم جهلا وضلالا وغيا وفسادا في كل زمان ومكان. ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف كذبه، فمنهم من قال إنه مجنون، ومنهم من قال ساحر وكاهن، ومنهم من قال مسحور، ومنهم من قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، ولو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له جنات وأنهارا وأموالا كثيرة. وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه، فضلا عن كونها من الحجج. نعم، كثير مما أشار إليه الشيخ جاء في سورة الفرقان. يعني سورة الفرقان فيها كشف لهذه الأكاذيب والفراء التي يفتريها المشركون على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه، فضلا عن كونها من الحجج. ولهذا قال تعالى